بتهتمي في وقت ما ببقى أنا سايبك عشان ما انساش ما أنا عارفك تموتي في اللي انساكي وما يهتمش فتهتمي وده طبعي وعيب ولا عمره يتصلح تعبت اشرح تعبت انصح اعيش ازاي انا معاكي انا غيرك ومش شبهك يا ريتك واحدة مضطرة وعايزة تعيش يا ريتك حتى في بعدي بتنسي النوم اراهن ان ده كله عشان ممشيش لو ارجع لك هتنسيني في نفس اليوم لو أرجع لك هتنسيني في نفس اليوم